اتفقنا أنه بني الإنسان على أربعة أركان: الجسد وغذاء الأكل والشرب، العقل وغذاء المعلومة السليمة والمفاهيم الصحيحة، النفس وغذائها إشباع الرغبات المباحة، ثم الروح وغذاء الاتصال بالخالق. وليس العجيب أن يثبت الوحي الشريف والعلم الحديث أن غذاء الإنسان بيؤثر على نمو جسمه وصحة جسمه، لكن العجيب أن يثبت الوحي الشريف وينص، ويثبت العلم الحديث وينص أن غذاء الإنسان الأكل والشرب اللي بيأكله بيأثر على نفسيته، حالته النفسية ومزاجه، وبيأثر على عقله وأفكاره، وبيأثر على سكينة روحه. كل ده من الأكل والشرب اللي بنأكله. عشان كده ما تستغربش إن احنا نتكلم النهاردة عن فن الاستمتاع بالأكل، لأن المتعة هي لذة يعقبها ارتقاء، وليست لذة يعقبها ألم أو ندم أو خسارة. أنا اسمي شيري، عندي 24 سنة. أنا عارف طبعاً إن أنتوا هتستغربوا سني بسبب شكلي، بس أنا متعودة على كده. يعني الناس دايماً في الشارع بيقولوا لي يا مدام، مع إن أنا لسه في أول العشرينات. أنا اتولدت في عيلة بتحب الأكل، مش بس كده، يعني احنا بندخل من اقل حاجه تقريبا. وانا صغيره ما كانش شكلي بيسبب لي اي مشكله، بالعكس، يعني كنت طفله محبوبه ودمي خفيف. بعد شويه لما كبرت ودخلت الجامعه، لقيت ان شكلي بيبقى دايما حاجز ما بيني وما بين اني الاقي شاب يحبني زي اي بنت. يعني هو طبعا مفروض ان الراجل بيحب الست علشان خاطر شخصيتها او طريقه تفكيرها، بس الواقع ان كلهم بيجروا ورا الشكل وخلاص. لقيت الحل ان انا اعمل رجيم، وعملت رجيم، وكانت اسوأ تجربه مرت عليا في حياتي. انتوا مش متخيلين قد ايه احساس صعب ان تتمنعوا من اكتر حاجه انتوا بتحبوها في حياتكم اللي هي الاكل، ويعني قد ايه احساس صعب ان كل حاجه تبقى حواليكوا وقدامكوا، بس ما تقدروش تمدوا ايديكوا عليها عشان خاطر شكلكوا قدام الناس، يعني مش اكتر. بعد شويه اتخرجت واشتغلت، كنت بشوف الضحك والتريقه في عينين الناس، وكنت بسمعها بوداني احيانا، وكنت بحس طبعا مخنوقه وبزعل، بس ما كانش في حاجة بتخرجني من ده غير اني اكل. يعني انا من النوع اللي انا لما بتضايق او احس باي حزن او توتر اكل علشان اخرج من ده. وصلت لمرحلة ان انا ما بقيتش اقدر البس شوز، يعني ما بقيتش اقدر اوطي علشان، وبقيت مثلا لو رايحة في مكان ما فيهوش اسانسير ولو حتى في الدور الاول ما بقدرش اروح. بعدين بدأت أهرب من أي حد بيحاول يفكرني بالموضوع أو يكلمني فيه، لدرجة إن أنا غطيت كل المرايات اللي في البيت عشان خاطر ما أشوفش شكلي في المراية. بعدين بمرور الوقت صحباتي كلهم تقريباً اتجوزوا، ومفضلش غير أنا وإنجي. إنجي دي شبهي بالظبط في كل حاجة تقريباً، بس يعني من سنة تقريباً حصلت حاجة كده حطتني قدام الحقيقة اللي أنا كنت دايماً بهرب منها. إنجي صاحبتي فجأة تعبت، فنقلوها المستشفى، واكتشفوا إن هي عندها ضغط وسكر وتضخم في عضلة القلب. أنا ما كنتش متخيلة إن الموضوع ممكن يوصل للدرجة دي، لدرجة إن الدكتور قال لأهلها إن الأكل والسمنة كانوا هيموتوها. ده اللي خلاني اخد الموضوع بجد. بدات انظم اكلي والعب رياضه، يعني مش قادره اقول لكم قد ايه الموضوع فرق معايا. خلال السنه دي نزلت حوالي 40 كيلو، فرق معايا جدا في حياتي وفي شكلي. بس انا تعبت، حاسه ان انا مش هقدر اكمل علشان أبقى زي بقية الناس العادية. الحقيقة أن الإنسان اللي مش بياخد باله من طريقة أكله قد يندم في حياته. وانا النهارده جاي اتكلم في موضوع قد يشعر البعض ان هو مش مهم بالنسبه له، وانا بقول لك اسمعني اسمعني لعل المعلومات اللي هتسمعها تحتاجها في مرحله من حياتك. فن الاستمتاع بالاكل، لا يمكن ربنا يتكلم في موضوع في القران الا ويكون موضوع مهم ومؤثر في استمتاعك في الدنيا ونجاتك في الاخره. وكذلك سيدنا رسول الله في السنه لا يتكلم الا بما فيه نفع. فلما ربنا في القرآن يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، دي حاجة مرتبطة بالصلاة، قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ويجي تاني خطاب مشابه لما ربنا بيتكلم عن الأكل والزراعة وإيتاء الزكاة، قال كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. كل ما يجي ذكر الأكل يجي جنبه ذكر ضبط الأكل، في شيء في فن في الموضوع. وإحنا عندنا في الفقه الشريف في أبواب الفقه بعد الصلاة والزكاة والحج وأبواب الفقه الإسلامي في باب عن الأطعمة والأشربة، في كيفية الأكل تاكل إيه وما تاكلش إيه وبكمية الأكل وآداب الأكل، لأن الأكل في شريعة سيدنا رسول الله عبادة. علشان كده العلماء لما بيتكلموا على الإسراف وبيفسروا آيات إنه لا يحب المسرفين قالوا إن الشيطان بيحاول يزق الإنسان على كل خصلة ذميمة، فلو ما قدرش الشيطان يخلي الإنسان بخيل وممسك يخليه مسرف ومبذر. وغالبا الإسراف في أي مباح بيؤدي بالإنسان للخسارة في الآخر وقد يأثم من جراء هذا الإسراف. وأنا حابب أن أنا أحط بين إيدين حضراتكم بعض الإحصائيات والأرقام اللي فيها كتير من المعلومات السلبية وفيها بعض النصايح، خليها في بالك كده هتحتاج لها وانت في رحلة حياتك. مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية الأمريكية بيقول إن 40% من الأكل بيترمي، ده في بلد زي أمريكا. خد بالك إن كل واحد فينا في الدنيا دي أيا كان بلده هيتحاسب لوحده، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فاسمع المعلومات دي ولو فيها حاجة سلبية قول يا رب أنا مش هعمل كده. 40% من الأكل بيترمي، يعني ناس مش لاقية تاكل، وإطعام الطعام في الشريعة عندنا من أكبر القربات إلى الله، وناس بترمي تقريبا نص الأكل بتاعها. الأربعين في المية دول بيعملوا 4 مليار طن أكل، 4000 مليون طن أكل بيترموا. جريدة النيويورك تايمز بتقول إن بسبب إن إحنا مش بنركز بناكل إيه، 70% من الأكل اللي بيخش جسم الإنسان دلوقتي مليان مواد كيماوية، كأنهم بيقولوا لو سمحت قبل ما تاكل بس بص أنت بتاكل إيه وحاول تخلي أكلك طبيعي شوية لو قدرت. وبيقولوا إن متوسط الشخص العادي خالص بيشرب تقريبا إزازة ونص حاجة ساقعة مياه غازية، ولو بطل يشرب المياه الغازية دي بالإدمان ده هيخس 10 كيلو زيادة عن وزنه، وده هيخليه إنسان صحي. جسمك ده أمانة بين يدي الله سبحانه وتعالى. ومن ضمن الأسئلة وعن جسده فيما أبلاه، الأربع أسئلة كبار يوم القيامة، فاسمع المعلومات دي بقلبك. الهافينغتون بوست نشرت دراسة طبية بتقول إن الإفراط في السكر بيشبه الإفراط في الكحوليات في تأثيره على الكبد، عشان تاخد بالك كم معلقة سكر بتاخدها في كم العصائر أو كم المشاريب اللي بتشربها، خد بالك من المسألة دي. ومنظمة الصحة العالمية نشرت دراسة بتقول إن عادات الأكل الغير صحية مرتبطة ب60 مرض مشهور بيصيبوا الإنسان. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أنا كل ده بفكر نفسي إن في حاجة مهمة اسمها أنا لازم عندي وعي أنا باكل إيه وبأنهي كميات. وبيقولوا إن 50% من الشباب اللي فوق سن 20 سنة و65% من الشباب اللي تحت سن 20 سنة مش بيعملوا مجهود بدني يتناسب مع عاداتهم الغذائية، يعني بياكل كتير ومش بيعمل رياضة، وده بيأثر إنه بيعجز بدري. وإحنا بنشوف الكلام ده بيننا وبين بعض. صدقني يوم القيامة بل في الدنيا، استنى يوم القيامة إيه؟ في الدنيا انت لما الانسان بتبقى صحته كويسة بيبقى باله مرتاح. لو قدرت ممكن انسان يبتلى بامراض، ده قضاء ربنا، لكن بايدي انا لازم اخد بالي من نفسي. معلومة اخيرة حابب اختم بحضرات مع حضراتكم بيها، ان منظمة الصحة العالمية بتقول ان 80% من امراض القلب سببها عادات غذائية غير صحية. قلبك اللي هو الطبيعي معروف انه اغلى حاجة في جسمك، عشان كده أنا حبيت أقول لحضراتكم الكلام ده عشان نهيئ نفسنا إن فن الاستمتاع بالأكل، إنك تاكل بطريقة صحية، دي مش حاجة لطيفة. أنا ما عنديش معلومات طبية أو بقدم حاجة ترفيهية، أنا بقولك على حاجة من صميم ما ستسأل عنه بين يدي الله في الآخرة. وجينا لمرحلة إزاحة المشكلة من طريقنا لتعلم فن الاستمتاع بالأكل. العلم الحديث قال إن المشكلة ما بين الناس وما بين الأكل هي غياب الوعي عن كم وكيفية الأكل، باكل قد إيه وباكل إيه. جت الشريعة قالت لهم في حاجة كمان تالتة، الشريعة بتقول في غياب للوعي، ودي المشكلة، عن كم الأكل وكيفية الأكل ومصدر الأكل، من حرام ولا من حلال، لأن ده بيأثر على صحة الإنسان في الدنيا النفسية وعلى عقل الإنسان وعلى صحته الجسدية زي ما هتسمع بعد شوي. يبقى المشكلة هي غياب الوعي، باكل قد إيه وباكل إيه ومن حرام ولا من حلال. والحقيقة أن الإنسان بياكل علشان يتقوى، ولو عايز يزود بياكل علشان يشبع. بعد كده اللي بيسميه العلماء الإسراف، يعني أنا باكل علشان أعرف أصلب طولي، أو باكل علشان أشبع وأقوم وأنا تمام؟ فوق الشبع ده اللي بيسموه العلماء الإسراف، ودي حاجة يعرفها كل إنسان من نفسه. الرياضي ليه شبع معين، والوزن كذا ليه شبع معين، واللي بقاله فترة ما كلش ليه شبع معين، لكن عادات الأكل الطبيعية أول ما تحس إنك شبعان قمت كده أنا مرضي، اعمل حسابك إن بعد كده ده بيسموه الإسراف، ما زاد عن الحاجة في عرف كل إنسان لنفسه. عشان كده سيدنا رسول الله لما جه يتكلم على الكم قال كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير سرف ولا مخيلة. الحديث ده مهم قوي، خلينا في الأكل دلوقتي. كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير سرف ولا مخيلة. يعني إيه إسراف ومخيلة في الأكل؟ الإسراف في الأكل شرحت لك من شوية الزيادة عن الشبع. طيب والمخيلة؟ المخيلة يعني المنظرة، الكبر، إن الواحد يتكبر بالأكل. يعني إيه يتكبر بالأكل؟ يعني أنت لو عملت عزومة وحطيت فيها أكل كتير جدا عشان تكرم الناس وتطعمهم، دي من أكبر القربات إلى الله، إطعام الطعام. لكن لو عملت عزومة وحطيت فيها أكل كتير جدا عشان تقول للناس أنا مين وهدوقكوا أكل عمركم ما كلتوا قبل كده عشان تفهموا أنا مين، دي اللي اسمها المخيلة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصورة دي من إطعام الطعام، أو أن أنا أكل أكل بتمنظر بيه قدام الناس وأنا معيش فلوس. يعني واحد يبقى قاعد في قاعدة فيصرف فلوس كتير قوي ويسترف علشان يقول للناس أنا باكل النوعية دي من الأكل، وده شيء بيرهق الإنسان. فكل إنسان يعيش الحياة الطبيعية بغير إسراف ولا مخيلة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم، أو قال الله، ربنا في القرآن بيتكلم على حجم إنفاق الصالحين، قال وعباد الرحمن، وبدأت تيجي صفات عباد الرحمن اللي ربنا بيحبهم، اللي قال في الآخر أولئك يجزون الغرفة اللي هي الجنة، يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلامة. من صفات عباد الرحمن دي بعد إن هم بيصلوا وبيدعوا يخشوا الجنة، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. العلماء بيقولوا أشهر الإنفاقات على الطعام اللي هو زاد الإنسان، فلما تيجي تصرف في الطعام اشتري طعام بكمية مناسبة ما يبقاش فيها إسراف، دي من صفات عباد الرحمن. ولا تبقى بخيل ما تأكلش نفسك ولا تأكل اللي حواليك فتبقى إنسان بخيل، برضو مش صفات عباد الرحمن. الوسط، إن عباد الرحمن لم يسرفوا ولم يقتروا، ده بالنسبة للإسراف اللي سيدنا رسول الله نهى عنه. لكن في طعام بيجي من حرام، بيجي من سرقة أو بيجي من رشوة، ده بيأثر على عكارة الروح. وهب بن الورد أحد كبار الصالحين بيقول لو قمت في المسجد مقام هذه السارية، يعني العمود بقالك سنين واقف في الجامع بتصلي زي العمود، ما هو ليل نهار بقاله سنين في الجامع كده، لو قمت في المسجد مقام هذه السارية لم تنتفع بشيء إلا أن تنظر من أين تأكل أو تشرب. الأول يبقى عندك وعي اللي جوه جسمك ده أكل من حرام ولا من حلال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أي لحم نبت من سحت، يعني من أكل حرام، فالنار أولى به. ففي عكارة للروح، ده تأثير الأكل على الروح. وأختم معاكم قبل ما نتكلم على فن الاستمتاع بالأكل وهنعمل إيه بالظبط، عايز أقولك إن الإسراف في كم الطعام بيأثر جدا، العقل يبقى صابح ولا نايم. سيدنا لقمان بيقول لابنه يا بني إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وكسلت الجوارح عن العبادة. جربها كده، دبها دبة جامدة جدا في الفطار وشوف حالك في صلاة التراويح بيبقى عامل ازاي، وانت ساند ايدك على بطنك كده ومش قادر تستوعب كلام الله، لان كل الدم متشال من الدماغ اللي بتستوعب كلام الله ومشغول بقى في المطحنة اللي تحت دي. خد بالك من المسألة دي. إحنا هنعبد الله النهاردة بتعلم فن الاستمتاع بنعمة وعبادة اسمها الأكل. يا رب، يا صاحب الكرم، يا كثير النعم، يا متولي شؤوننا بالإعطاء منذ القدم، أكرمتنا بواسع الأرزاق دون أن ندعوك، وفتحت لنا الأبواب المغلقة من قبل أن نرجوك. يا من سخرت الشمس والقمر دائبين، وسخرت لنا الليل والنهار، يا من أخرجت كنوز أرزاقك من بواطن أراضيك لمن اصطفيته من عبادك، فأحييت به بلادا كثيرة وأسكنتها أولياءك. يا رب، اجعلنا من المقسطين في المطعم والمشرب، حتى ندخل يا مولانا في زمرة من تحبهم، فإنك تحب المقسطين. يا رب، لا تسلط علينا من خيراتك ما نؤذي به أنفسنا، فلك الحمد يا ربنا على نعم لا يوفى شكرها، والشكر لك يا إلهي عند فقدها، فأنت الرزاق وأنا الآخذ، وأنت القادر وأنا العاجز. يا من رحمته قريب من المحسنين، وحمده عز للحامدين. وصلنا مع حضراتكم لخطوات فن الاستمتاع بالأكل، وعايز أفكر حضراتكم بحاجة، حاجتين. حاجة الأولانية، لو كان موضوع الأكل ده موضوع مش مهم، ما كنتش شغلت حضراتكم وضيعت وقتكم بالحلقة دي. ما كانش ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن الأكل وكيفية الأكل وكم الأكل في القرآن، ما كانش سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أوصى وصايا واضحة في السنة، ما كانش العلماء أفردوا لي في الكتب أبواب عن الأطعمة والأشربة. إذن هو موضوع مهم. ثانيا، بفكر حضراتكم بكلمة قلناها في أول الحلقة، أن المتعة هي لذة يعقبها ارتقاء، لكن لذة يعقبها خسارة وآلام دي مش متعة أبدا. عشان كده النهاردة أنا جاي أقول لحضراتكم، قبل ما أقول لكم خطوات الفن ده، عايز أقول لكم كلمة علمها لي أحد الدكاترة اللي حضرت معاه الحلقة. قال لي إحنا لازم نعتبر الأكل زي الدواء، كل واحد وهو بياكل يبقى عارف ان الاكل ده مركب كيميائي بيخش جسمه. لدرجة انه كان بيحكي لي ان في العالم اللي احنا فيه دلوقتي، حيث الاستهلاك والشركات العالمية بتدفع المواطن للاستهلاك، بيعملوا انواع من الاكل يحطوا فيها مركبات كيميائية عشان يبقى طعمها حلو قوي، الاطفال او الشباب ما يقدروش يقاوموها، لكن المركبات دي على بعض كده الجسم مش بيفهمها. يقول لي ساعات الجسم بيحتار في فهمه هو إيه اللي دخل جوايا ده من كتر المركبات الكيميائية، عشان يطلع صوص طعمه حلو ولا جبنة طعمها جديد ومختلف يخش الجسم مفهموش، فيتحول مثلا لدهون. عشان كده قال لي في العصر الحديث الأخير أشكال أجسام الإنسان اختلفت بسبب اختلاف أنواع الأطعمة، بسبب ضخ الشركات وضغطها على استهلاك البني أدمين. فأنا عايز أقول لحضراتكم على خطوات الفن. خطوات الفن الحقيقة هي علاج المشكلة، ألا وهي أن الإنسان يبقى واعي للكيف والكم والمصدر. تبقى واعي وانت جاي تاكل للكم. نبدأ بالكم الأول. خد بالك انت بتاكل قد إيه، وأنا هقول لك قال رسول الله دلوقتي، بس اسمع انت حافظ. قال صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. اللي قال كده سيدنا رسول الله. احنا عندنا السنة وحي يا جماعة، القرآن والسنة وحي. ربنا قال لسيدنا رسول الله قل لهم الكلام ده. ربنا لما يوصل لك كلام، هو اللي خلقك، هو اللي خلق الجسم ده. فقال لسيدنا رسول الله: يا رسولي بلغهم المعلومة دي، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. كلمة لقيمات دي هو الترند العالمي في التغذية في الدنيا كلها. كل الدول المتقدمة اللي بتدور على صحة البني أدمين بتعلمهم موضوع لقيمات، إزاي يأكل وجبات قليلة، حتى لو عايز تأكل كتير بس وجبات قليلة. الدبة اللي بتموت الواحد بعدها مش شايف قدامه دي خطر جدا على جسم الإنسان. بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة لو عايز يخش بقى في الأكل يعني لا محالة خلاص، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. واحد يقول لي خدنا الحديث ده في المدرسة، أقول لك استنى انقله بقى كده من الغرفة الملف القديم اللي ورا مهمل ومرمي ده، انقله للعمل. ده كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا رب العالمين يقول لك حاجة تانية، يقول لك ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ما تبسطش إيديك في الأكل تقعد تاكل تاكل تاكل تاكل كل ما تشتهي، واحدة واحدة. قوم وانت شبعان، بس ما تقومش وانت دمرت نفسك. شايف ناس بيضحكوا ويبصوا لبعض دلوقتي، انا عارف ان موضوع الاكل ده مضحك، بس استنى ممكن يكون مضحك مره مرتين ثلاثه، لكن اللي بيعيش كده صدقني بيدفع الثمن. وهفكرك ان الاكل الغير صحي مرتبط ب60 مرض، لسه قايلينها في الاحصائيات من شويه. حاجه اخيره مرتبطه بمراعاه الكيف بقى، قلنا الكم الكيف. اعتبر وانت قاعد على الترابيزه وانتوا قاعدين في المطعم بتطلبوا اكل، ولا خارجين مع بعض، ولا انت بتحط ايديك في جيبك بتطلع فلوس تشتري اكل، انك بتشتري دواء. كل واحد في اللي حوالينا ياكل الدواء بتاعه اللي ليه اثر معين في جسمه. في واحد عايز يدمر جسمه براحته، انت خد الدواء المناسب بالنسبه لك، خد الاكل اللي لما تقوم ما تحسش انت ندمان انك انت دخلت جسمك سكريات زياده ولا املاح زياده ولا اكل عارف كويس انه مش هيتحول لاي حاجه الا الثقل عليك. فراعي الكيف ده مهم جدا جدا جدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفض بعض الأطعمة، ما كانش يذمها لكن كان يعرض عنها صلى الله عليه وسلم. فأنت اعرض وخليك قوي في بعض الأطعمة اللي مؤذية بالنسبة لك. أنت كده بتطبق سنة سيدنا رسول الله وبتحافظ على صحتك اللي هي أمانة ربنا اداها لك. يبقى أول حاجة خلي عندك وعي للكم، ثم كن على وعي بالكيف، ده أمر ربنا وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. شيء ثالث، كن على وعي بالمصدر. عبر العصور من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عصورنا هذه، الصالحين بيبقوا شايفين إن مصدر طعامك ده بيأثر جدا في روحانياتك وفي قبول دعائك وفي فتح الطريق بينك وبين الله سبحانه وتعالى. لأنهم اتعلموا من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إنك هذا الجسد إذا غذي من حرام فمكانه في الآخرة مش حلو، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. عشان كده أحد الصالحين اسمه أبو عبد الله الناجي، ده أحد الزهاد، بيقول قاعدة حلوة قوي، يقول لك خمس أعمال تتم بهم العمل، خمس حاجات تعملها عملك إلى الله يتم. قال: أن تعرف الله، وأن تعرف الحق، وأن تكون مخلصا، وأن تعمل على السنة، وأن تأكل من حلال. ثم قال: فإن عرفت الله، ثم عرفت الحق، ثم كنت مخلصا، ثم عملت على السنة ولم تأكل من حلال، لم تنتفع بشيء. جبتها منين يا أبا عبد الله الزاهد؟ جابها من حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال للمرسلين: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحة، وقال للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل، ومن هنا أخذها أبو عبد الله الزاهد، ثم ذكر الرجل يطيل السفر يعني مرهق، حاله يصعب على أي حد، أشعث أغبر، شعره منكوش وشكله مطرب من كتر السفر، يرفع يديه إلى السماء يقول: يا رب، ومطعمه من حرام وملبسه من حرام وغذي من حرام، فأنى يستجاب له. كأن سيدنا رسول الله بيقول لنا أنت لو كلت من حرام بتاكل حرام إزاي؟ يا من رشوة بتضغط على حد عشان تاخد منه رشوة، يا بتاخد حق حد بالغش والكذب وتأذيه في الدنيا، يا بتسرق من حد حاجة تعب فيها وشقى عمره. الخلاصة إن المطعم ده لو في أذية الإنسان اعمل حسابك إن ربنا مش بيحب كده، سترفع الأيادي بالدعاء في الأزمات ولن ينجيك إلا المطعم من حلال، من حلال. عشان كده مهم جدا إذا أردت أن تستمتع بالطعام تاكل وتنبسط، ثم لا تسأل يوم القيامة سؤال المخطئ، بل تسأل فتجيب إجابة المؤمن مش المخطئ. إذا أردت ذلك فخذ بالك وما تنساش. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وما تنساش أن الأربع أسئلة اللي سيدنا رسول الله كشفهم لنا وحفظهم للناس كلها، قال لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع يوم القيامة: عن عمره فيما أفناه، شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسده فيما أبلاه. أنت مدرك يعني إيه جسده؟ ده راح في إيه؟ ده اتغذى من إيه وتعب من إيه وأمراضه كان سببها إيه؟ إن كان ابتلاء من ربنا فالله سبحانه وتعالى لن يسألك عن أفعاله هو، لكن إن كان أذية للنفس باختيار النفس لازم نتوقف. فدول كانوا الثلاث خطوات للاستمتاع، لفن الاستمتاع بالأكل. وعلى فكرة العالم كله الحديث ماشي كده دلوقتي، ماشي لاحترام هذه الأمانة الجسد. خلي عندك وعي للكم وللكيف وللمصدر. فن الاستمتاع بالأكل هيديك، هو مكون رئيسي لجسمك. أولا احنا بنقضي وقت كتير قوي بناكل في حياتنا، الأكل هو المدخل الرئيسي للجسم، والناس متخيلة ان جسم ده مجرد وعاء للمخ، بل بالعكس الجسم ده بيأثر تأثير رئيسي على فكرك وتصرفاتك وحياتك الاجتماعية. ناس كتيرة بتهمل فكرة ان هو بيبني علاقة بجسمه وبالأكل اللي بيأكله. لو انت بتاكل وانت مستمتع مدرك انت بتاكل ايه، الأثر اللي بيظهر على جسمك بعد فترة بيبان بشكل عملي، بشكل رئيسي، في صورة خلايا. الخلايا نفسها بتاخد شكل تاني وتكوينها يبقى أفضل بكتير لو انت مستمتع بالأكل اللي انت بتاكله، مقابل فكرة الحرمان أو انك انت تاكل وانت متضرر، وتلاقي بيبقى ساعتها رد فعل جسمك مختلف تماما على وانت بتاكل وانت مستمتع بالأكل ده. وحاجة تانية عايز أقولها في موضوع الأكل، الأكل وانت مدرك انت بتاكل ايه بيفرق كتير قوي، سواء في صورة الشبع أو في صورة الاستطعام. ناس كتيرة بتاكل كأنها بتردم أكل فبتحسش بقيمته خالص. الأكل كتير بيزود البلاهة، وده ثابت علميا. الإنسان لما بياكل أكتر من ساعته تفكيره بيبطأ، إدراكه للأمور بيبطأ، وده نقدر نتخيله بشكل بسيط جدا. لما بتاكل فوق احتياجك وتحس ان انت قاعد حتى مش قادر تتكلم، مش قادر ترد على حد، مش قادر تفكر، مش قادر تعمل حاجة خالص، كتر الأكل بالفعل بيعلم البلاهة. حد قال لي على حاجة جميلة جدا، ان كل ما بياكل ايا كانت الكمية بيتخيل ان الأكل ده نادر وان الأكل ده هيخلص خلاص، وكأنه لآخر مرة هياكل مثلا رز أو فراخ، بيحس بندرته فبيأكله باستمتاع. عارف أنت لما تكون محروم من أكلة معينة بعدين حد يقدمها لك بعد فترة طويلة جدا تستمتع بيها جدا. في كتاب اسمه الأكل بإدراك لجان بوزن. الأكل بإدراك بيدربك تدريجيا إزاي تاكل بالراحة وتفهم أنت بتاكل إيه، مش بس تبقى عارف انت بتاكل ليه، تفهمه كمان، يبقى في علاقة بينك وبين الأكل. وكان من ضمن التيبس الحاجات اللي بينصح بيها جميلة جدا، ان انت لما تاكل حتى بشوكة وسكينة او معلقة تاكل اللقمة وتحط المعلقة نفسها، تضع الشيء اللي انت بتاكل بيه لحد ما تبلع وتركز شوية وبعدين تاكل تاني، هتاكل أقل وهتستمتع أكتر وهتشبع أسرع. أنا مش هحكي لكم النهاردة قصة شخص معين من التاريخ كان بيجيد فن الاستمتاع بالأكل، أنا هحكي لكم عن قصة كل واحد صاحبنا هو قدوتنا في الموضوع ده. بيبدأ الموضوع إزاي؟ بنبقى خارجين مع بعض ونلاقي واحد منظم أكله، وإحنا عمالين نطلب بقى الحاجات اللي هي إيه فيها 3000 كالوري 3000 سعر، وعمالين ناكل بطريقة مش كويسة حتى لو الأكل رخيص. على فكرة القضية هنا مش في الأكل الغالي، ساعات بيبقى الأكل رخيص بس مش صحي، عشان الكلام ده يتناسب مع كل المستويات المادية اللي بتسمعنا دلوقتي. وصاحبنا ده قاعد ايه بياكل حاجات كده مفيدة فيها السلطة ومش عارف فيها ثمرة الفاكهة، وفيها لو معنا فلوس نشتري بروتينات ولا حاجة، ياكل حاجة كده مناسبة لوقت الأكل سواء كان عشاء ولا فطار ولا غدا ولا أي كان. واحنا بقى متضايقين وعملين التريق عليه ونقول يا عم كل يا عم دي كاتش خروجة، مع ان مشايخنا علمونا لما تلاقوا حد عامل لنفسه نظام غذائي بلاش تكسره من مقاديفه، خلوه الراجل أو الست دي عايز يحسن من صحته، ساعدوه ده بيعمل طاعة، ده ماشي على السنة. فالمهم نقعد نتريق عليه وتعيش في دور بقى الدايت، يا عم انت موديل ولا ايه، وتاني مرة يعمل كده وتالت مرة يعمل كده ورابع مرة يعمل كده، وبعدين نلاقي أثر في جسمه، وبعدين شكله بقى أحلى، وبعدين لبسه بقى مناسب، وبعدين ده بقى رياضي، نقعد جنبه بينا وبين بعض كده نسأله أنت عملت إيه يا ابني؟ أنت إزاي بقيت كده؟ ويبقى هو حادثنا من وراه، ده خس قوي، ده بقى مش عارف شكله عامل إزاي، ده شكله اتغير جدا، شوف حلو إزاي، شوف شكله صغر إزاي. هو استحملنا وإحنا بنتريق. أنت عارف إحنا كنا بنتريق عليه ليه؟ لأن إحنا عارفين إن إحنا غلط، إحنا اللي بناكله بطريقة غلط، بس هو بينغص علينا طعم اللقمة، شايفينه بياكل أكل صحي وإحنا عايزين ناكل وننبسط، بس إحنا بناكل وضميرنا مأنبنا لأن هو الصح وإحنا كنا الغلط. دي قصة كل واحد نجح إنه يحافظ على صحته التي هي أمانة، التي هي من النعيم الذي سنسأل عنه بين يدي الله يوم القيامة. الخلاصة: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فن الاستمتاع بالأكل مبني على الوعي، كم الأكل ونوعية الأكل ومصدر الأكل، أمن حلال أم من حرام. ويا رب ما يكونش أي واحد فينا من قال فيهم رسول الله: لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء من أين اكتسب ماله، أمن حلال أم من حرام. إحنا بنتعلم فن الحياة عشان نرتقي، نرتقي بجوانب الحياة، فأنت من حقك أنك ترتقي بحياتك وتحب الحياة وتعيش على مراد الله. اللهم ربنا لك الحمد على ما أتممت علينا النعمة بدوام العافية، وأغنيتنا عمن سواك بأرزاقك الكافية. اللهم أرنا نعمك علينا واجعلنا لك من الحامدين الشاكرين، وألهمنا الثناء بها عليك. رب أعنا بنعمتك على حسن عبادتك، ونعوذ بك من كفر النعمة ودوام النقمة ومن سوء استقبالها أو استعمالها. رب زدنا ولا تحرمنا ولا تقطع عنا ما أنعمت به علينا. اللهم املأ قلبي لك حمدا، وامنح لساني بالثناء عليك مددا، ومتعنا اللهم بما رزقتنا، واجعله قوة لنا على ما أمرتنا، وعرفنا النعم بدوامها، ووفقنا يا مولاي لأداء شكرها. ونعوذ بك يا رب من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع. اللهم احفظ علينا قوت يومنا، واجعله عافية لنا في أجسادنا، واقسم لنا من نعمك ما يشبعنا ويكفينا، وأفض علينا بعطائك حتى ترضينا، يا صاحب الأرزاق الواسعة والأيادي النافعة. مولاي أنت المحيط بكل شيء، من غير إغفال ولا نسيان. ولقد مننت علي يا ربي بأنعم، وغمرتني بالفضل والإحسان. فلا أمنع النفس عن إسرافها، شكرا لعطائك مالك الأكوان. مولاي أنت المحيط بكل شيء، من غير إغفال ولا نسيان. قلبي كله خوف من الحياة ومن الدنيا والظروف، كتر حزني منعني حتى شوف حاجة حلوة تغير الأيام في عين. هي صعبة ليه؟ بفضل اشتكي منها قد ايه؟ هو فين العمر مش لاقيه؟ كل يوم بيضيع وتجري ورا السنين. اللي خلقها قالك عيشها يا ابني آدم، حب يومك وناسك وافرح عمر الطول. اللي خلقك حنين عايز راحتك فيها، وانت مش مخلوق علشان تتعذب بيها. الحياة حكمة ربك عايزك تتعلمها،